منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم مساق خريطة الإلحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الأساس الثامن من أسس الإلحاد النسبية، أي أن الحق نسبي غير مطلق غير محدد في قول واحد، مما يعني منع التخطئ مطلقا وتصحيح كل ما يصدر عن الإنسان من اعتقاد أو قول أو فعل، وهو أساس لكل أنواع الإلحاد كافة، بدأ به السوفسطائيون من فلاسفة اليونان المتقدمين، وهم طائفة من الشكاك شككوا الناس في الحقائق المعروفة. كان رأسهم بروتاغوراس يقول: الإنسان مقياس كل شيء، أي ليس للأشياء أوصاف ذاتية لا تتغير، بل بحسب رأي كل إنسان يكون الحق، فهذا يراه حسنا حقا عدلا، والآخر يراه أي الشيء ذاته قبيحا باطلا ظلما، وكلاهما على صواب بحسب هذا المذهب، لأن الحق متعدد نسبي لا مطلق واحد، وعليه فمن أثبت وجود الله فهو محق من جهته، ومن نفى وجود الله فهو محق من جهته. وقس على هذا النبوات والمعاد والدين أيضا. هذا المذهب تبناه طوائف منهم الصوفية الغلاة في قولهم بوحدة الأديان، والعلمانيون والليبراليون والحداثيون، فهو مذهب سفسطة أي مغالطات وتمويه. وسيلة هذا الإلحاد جعل الإنسان محور الحقيقة ومنبع الحقائق، وقد بني على أساس باطل أن الحق متعدد لا مطلق، وهذا يبطله أن الشرائع المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى إنما نزلت لبيان أن الحق واحد، ولو كان كل ما عليه الإنسان هو حق لما أرسل الله الرسل وما أنزل الكتب، فما أرسلوا إلا ليبينوا للإنسان أن ليس كل ما يفعل ويذر فهو صواب وهو حق، وكل بفطرته يدرك أن ثمة صواب وخطأ، ولا يقبل بتصويب كل شيء. بعض الأشياء يكون فيها نصيب من النسبية لا شك، ليس من جهة ذات الشيء فيتغير بين حق وباطل، بل من جهة نظر الإنسان إلى هذه الأمور، لأنه ينظر من زاوية دون زاوية. وعلى هذا تنطبق أمثلة هؤلاء النسبيين، وهما ذكروه من مثال الفيل والمكعب. أما الأشياء في ذواتها فإنها على صفة ذاتية واحدة لا تتبدل، فالإيمان خير مطلقا والكفر شر مطلقا، والماء خير مطلقا والخمر شر مطلقا. الأساس التاسع من أسس الإلحاد الشك، أي في إيمان التقليد، وهذا أساس لكل أنواع الإلحاد، بدأ به السوفسطائيون. كان بروتاغوراس يقول: لا أدري إن كان الإله موجودا أم لا، وكان جورجيوس يقول وهو أيضا سوفسطائي: لا يوجد شيء، وإذا وجد فلا يمكن معرفته، وإذا أمكن معرفته فلا يمكن إيصاله إلى الغير. فهؤلاء شكاك ولا أدريون، لكن شكهم كما يقولون شك، أو كما يقال شك مذهبي وليس منهجي، مطلوب مقصود مراد لذاته. لكن ثم تشك آخر قرره أهل الكلام من المعتزلة وتبعا في ذلك الأشعرية، هو الشك المنهجي، وهو محمود بنظرهم، فلا يرون طريقا صالحا لتحصيل الإيمان بيقين إلا من طريق هذا الشك، ولأجله قرروا مسألة إيجاب النظر، وهو قولهم: إن أول الواجبات النظر، وفي بعض قولهم: إن أول الواجبات الشك. وقد مارسه جمع من المتكلمين وذكروا شيئا من تجاربهم في هذا الصدد، كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي، فخر الرازي، والشهرستاني صاحب الملل والنحل، لكنهم جميعا أعلنوا عن ندمهم لسلوك هذا الطريق، طريق الشك، لما أورثهم من رسوخ الشك واستحالة إزالته بالطرق العقلية كما قصدوا وأرادوا. وقد بين ذلك غاية البيان الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي يحكي فيه تجربته في طلب الحق المنقذ من الضلال. وهي طريقة، أي هذا المنهج الشكي، تقوم على إعمال الشك في كافة المعتقدات الموروثة، بدءا بالإيمان بالله تعالى إلى ما دون ذلك حتى الدين، والتشكيك في الدين والمعاد والنبوات، ثم بعد ذلك العمل على استرجاعه من طريق الأدلة العقلية كدليل الحدوث. لكنهم ورطوا إذ تعذر عليهم تحصيل اليقين من جديد بأدواتهم العقلية. وإن كان الغزالي استدرك ذلك بالضراعة إلى الله سبحانه وتعالى حتى عاد إليه الإيمان من جديد بنور قذفه الله تعالى في قلبه، لا بأدلة عقلية كما عذر وقال. وسيلة هذا الشك هو إيجاب النظر ورفض إيمان التقليد، وهذا الأساس باطل، لأن إيمان التقليد هو إيمان الفطرة، وهو أقوى من إيمان العقل، لأن العقل يقبل التشكيك كونه يعتريه النقص والعجز، وكونه محدودا لمخلوقيته، والفطرة، لكن الفطرة لا تقبل التشكيك أبدا، كونها ممنوعة من التبديل، لقوله تعالى لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وهذا ما شهد به المتكلمون الآنفون بعد تجربتهم. الأساس العاشر من أسس الإلحاد المادية، أي الإيمان بالمحسوس وإنكار الغيب، وهو أساس لكل أنواع الإلحاد، بدأ به الدهريون الذين نسبوا كل الحوادث للدهر، والطبيعيون الذين أنكروا المعد. هؤلاء من الفلاسفة القدماء، ذكرهم الغزالي في كتاب المنقذ من الضلال. ثم الداروينيون الذين تبعوا داروين، فمن مقالته الطبيعة تخلق والطبيعة تخبط خط عشواء. لم ينكر داروين وجود الإله، لكنه أنكر أنه خلق وأنه يرعى الكون. وفي العلم الحديث ظهر التعارض بين العلم والدين قسرا وقهرا، ولذلك ظروفه، إذ قررت الكنيسة أجوبة محددة لقضايا كونية كموقع الأرض من الكون، أنها المركز والكواكب تدور حولها، الشمس والقمر وغيرهما، وأرجعت أسباب الحوادث الكونية والأمراض إلى تقدير الله تعالى وقدرته فحسب، ثم منعت من كل تفسير يعارض تفسيرها، واضطهدت كل معارض، فقتلت وحرقت علماء كالعالم كوبرنيكوس وغاليليو. فساءت نظرة العلماء إلى الدين، وتولد العداء بين العلم والدين، فحين سقطت الكنيسة أسقط معها الدين، ورفض العلماء كل الغيب الذي هو وعاء الدين، رفضوه جملة وتفصيلا، بخاصة بعد وقوفهم على أسباب العمليات الحيوية في حصول الأمراض وانتهاج الحيوان والنبات، والظواهر الطبيعية كالخسوف والكسوف والزلازل والبراكين، فظن هؤلاء أنهم ملكوا التحكم في الأسباب، فلم يعد ثمة حاجة إلى الدين والتطلع إلى القوة الغيبية. لولا موقف الكنيسة العدائي من العلماء لم يكن هذا الموقف العدائي بالدين منهم، فالعلم والمختبر لا يعارض الغيب بل يؤيده، وهذا ما توصل إليه العلماء لاحقا، فعاد منهم من عاد إلى الدين. وسيلة هذا الإلحاد العلم الحديث بسماته الحديثة والمختبرات، أو يمكن أن نقول العلم الحديث بمختبراته، فما كان ثبت بالعلم والاختبار فهو صادق، وأما ما خرج عن هذا المقياس فباطل، هذا عندهم، عند الذين ألحدوا بهذا السبب. والغيب عندهم لا يخضع للاختبار والمختبرات، الغيب بما فيه الدين والإله والنبوات والمعاد لا يخضع للاختبار في المختبرات، فإذا هو باطل عندهم. هذا الأساس باطل، لأن الغيب لا يمكن إنكاره لارتباطه الوثيق بالعلم، فكافة العلوم تؤول إلى الغيب، ففيها جوانب غير محسوسة وجوانب لا جواب عليها، فهذه القوانين الفيزيائية والكيميائية ونحوها ليست محسوسة، إنها وراء ذلك، وراء الحس. هذه الطاقة الحرارية والكهربائية والكهرومغناطيسية ليست من المحسوسات، مع أنها موجودة ثابتة بالاتفاق، ومهما اكتشف من سبب فسبب رئيسي يكمن وراءها، وراء كل تلك الأسباب، هو غيب ولا شك. الأساس الحادي عشر والأخير من أسس الإلحاد الواسطة، وهو العقل الفعال الذي يتلقى عن واجب الوجود وهو الله باصطلاح الفلاسفة، فيلقي إلى الممكنات وهي المخلوقات أيضا باصطلاح الفلاسفة. كذلك هذا العقل الفعال يرفع من الممكنات إلى واجب الوجود، يعني يرفع الرغائب والطلبات من الممكنات إلى واجب الوجود. هذا أساس للإلحاد في الخلق والرعاية والأسماء والصفات والألوهية وغير ذلك. قال به الفلاسفة كأرسطو، قالوا إن العقل الفعال هو أول ما صدر عن واجب الوجود، ثم منه صدرت النفس الكلية، ثم منهما الممكنات. مضمون الفكرة أن الله تعالى لا يخلق شيئا، بل يصدر عن العقل الفعال من غير إرادة من الله سبحانه وتعالى، بل يصدر عن الله تعالى العقل الفعال، العقل الفعال صدر عن الله تعالى من غير إرادة من الله تعالى، كصدور الضوء عن الشمس، باعتبار أنه أي واجب الوجود الله علة تامة تستلزم معلولها، ومعنى ذلك لا بد من ظهور معلولاته مخلوقاته مفعولاته معه، فظهر العقل الأول وفق هذه القاعدة الفلسفية، لا يصدر عن الواحد إلا واحد. وظيفة هذا العقل الفعال الواسطة تلقي عن واجب الوجود الفيض وإلقاه إلى الممكنات، إلقاؤه إلى الممكنات أي مخلوقات العوالم، وتلقي الرغبات عن الممكنات ورفعها إلى واجب الوجود، كونه له وجهان، إلهي وواجب الوجود، وخلقي هو ممكن الوجود. وسيرة هذا الأساس إلى الإلحاد، وسيرة هذا الأساس إلى الإلحاد تعطيل الخالق عن الخلق والرعاية للكون، وأساس هذا الإلحاد باطل، فالصدور ليس بخلق، ففيه نفي أن الله يخلق، نفي الخالقية، نفي صفة الخلق، واختصاصه بصفات الواجب والممكن محال، لأنه يكون حينئذ خالقا مخلوقا في ذات الوقت وهو ممتنع، ولا دليل عليه من الوحي، كما أن فيه تنقص للرب سبحانه وتعالى، أنه يحدث منه شيء بلا إرادة ولا تحكم، وأن المتحكم في الكون ليس هو الله سبحانه وتعالى، بل هذا الواسطة الذي هو العقل الفعال، فقد صار هو الرب والإله، فالخلق كلهم يتقربون إليه. بهذا نكون قد أتينا على كافة أسس الإلحاد بكلام مختصر، لكنه حاوم لكل ما يتعلق بهذه الأسس، موضح لها ولمعانيها وأدلتها وآثارها، ونسأل الله عز وجل المزيد من التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.